إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول مجالس التحديث، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول مجالس التحديث. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، في البداية، ما المراد بمجالس التحديث وكيف كانت بدايتها؟ مجالس التحديث هي المجالس التي تنعقد في المساجد لإلقاء وتدريس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه المجالس مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس بين صحابته ليذكرهم بالله وليحثهم على مكارم الأخلاق. ولما انتقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان الصحابة يعقدون المجالس لمدرسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في المصادر أنه كان لعبد الله بن عمر حلقة علمية في المدينة، وكان لعبد الله بن عباس حلقة علمية في مكة، وكان لمعاذ بن جبل حلقة علمية في اليمن، وكان لأبي موسى الأشعري حلقة علمية في البصرة، وكان لعبد الله بن مسعود حلقة علمية في الكوفة، وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص حلقة في مصر. كما كانت هناك مجالس وحلقات أخرى لأبي هريرة وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار على هذا النهج التابعون وتابعو التابعين وأتباعهم وبقية العلماء على مدى العصور والدهور. نعم. هل كان هناك شروط في من يجلس للتحديث؟ نعم، نظرا لأهمية الحديث الشريف، فإن بعض العلماء رأوا وجوب استشارة الشيوخ الكبار قبل الجلوس للتحديث. نعم. وحتى يكون الناس قد ارتضوا هؤلاء العلماء الجالسين للتحديث، فلابد من أن يكون العالم الجالس للحديث قد استكمل أدواته من العلم. ولذلك أثر عن بعض العلماء قوله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وورد عن أبي حنيفة رضي الله عنه قوله: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. ومن أقوال الإمام مالك رضي الله عنه في هذا الأمر: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس. الإمام مالك يقول: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك، يعني أني أهل للجلوس للتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس التحديث. هل هناك آداب التزمها العلماء في مجالس التحديث؟ بالفعل كانت هناك آداب التزمها العلماء المتصدون للتحديث، منها استحباب ألا يقرأ أحدهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء وطهارة. وورد أن الإمام مالكا والليث بن سعد كان لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران، حتى كتبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحديث به. وحكي أن الناس كانوا إذا أتوا مالكا خرجت إليهم الجارية الصغيرة فسألتهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل، أي الأسئلة الفقهية؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، وإن قالوا الحديث دخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابه وجلس في قشوع ولا يزال يتبخر بالعود والطيب حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المحدث يجلس في مكان مرتفع ليراه الجميع، وكانت للإمام مالك رضي الله عنه منصة يجلس عليها. ومن آداب المحدث في جلوسه أيضا استقبال القبلة والوقار تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن مجلس التحديث كان يبدأ بقراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم. وهل كانت هناك وسائل للترفيه في مجالس التحديث؟ لم يمنع التبجيل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدثين من استعمال وسائل للترفيه في أثناء الحديث لرفع الملل عن النفوس، من ذلك إنشاد الشعر. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لأصحابه إذا أفاض في الحديث بعد القرآن يقول أحمضوا، والمراد خذوا من الأشعار وأخبار العرب، تحدثوا في الأشعار وتاريخ العرب. وكانوا أحيانا يلجؤون إلى تفسير الأحلام، وإذا ما تأكد الشيخ من استعادة طلبة مجلس التحديث لنشاطهم كان يعود إلى حديثه. كيف كان التعليم للحديث في مجالس التحديث؟ كان المحدث يعيد الحديث 3 مرات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث حديثا أعاد 3 حتى يفهم عنه. وكان المحدث يبدأ بسند الحديث أولا ثم يذكر متنه، يعني أي نص الحديث، وأحيانا يفعل العكس، وبعد ذلك يعرف برجال الحديث من حيث الثقة أو القطح، ثم يقوم المحدث بشرح الكلمات الغامضة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معاني الحديث وبيان مراد الحديث. ونسب إلى سفيان الثوري قوله تفسير الحديث خير من الحديث، أي خير من حديث العالم وخير من وعظه، وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من أن يفسر أي حديث وأن يبين هذا الحديث ويؤكد على معانيه ومراده. أخيرا الدكتور يسري زيدان، هل هناك محاورة تتم في مجالس التحديث؟ قد يلجأ المحدث إلى اختبار الطلبة فيسألهم عن توضيح مسألة من المسائل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابته مرة عن شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل الرجل المسلم، فقالوا يا رسول الله ما هي بعد أن عجزوا؟ قال صلى الله عليه وسلم النخلة. وعلماء الحديث والمحدثون في مجالس التحديث أخذوا من هذه المحاورة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي وصحابته، فكانوا يجرون مثلها بينهم وبين الطلبة في مجالس التحديث. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.